أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من أشراط الساعة، ومعنا فيه دائما بإذن الله فضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. باسمكم أرحب به وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب. إن شاء الله وحياكم الله. أعزائي المشاهدين، في الآخر لقاء الليلة بإذن الله نعلن عن الفائز 11 في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة، والتي ستكون عبارة عن جائزة عمرة مقدمة من شركة مودة للحج والعمرة في الإمارات العربية المتحدة. نأمل منكم أن تتابعونا وتنتظروا معنا السحب على هذا الفائز الذي يكون بإذن الله مباركا. برضو الاتصالات الهاتفية بتكون في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، وأبدأ مع شيخ الحبيب الحديث عما قد بدأناه أمس عن المهدي رضي الله عنه وما يتعلق به من حديث حول أشراط الساعة. شيخ الحبيب، تكلمنا أمس عن الكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي أخبرتنا عن ظهور رجل اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا فيه أيضا عن بعض صفاته وهيئة خروجه وما يتعلق بهذه المسألة، ويبقى كلام كثير حول شخصية المهدي ومن أنكر هذا من كتب السنة، أو من كتاب يعني منتسبين لأهل السنة أنكروا هذا في كتبهم وعرضهم طبعا أهل العلم وأهل الحديث. وبرضو سوف نطوف حول المناقشة بين الفروق بين مهدي أهل السنة ومهدي الشيعة الروافض. نبدأ بإذن الله عز وجل في كلام هؤلاء الذين أنكروا المهدي في بعض كتبهم. اللهم استعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكما ذكرتم بارك الله فيكم، قد ظهر جماعة في يعني من أهل هذا العصر أنكروا أحاديث المهدي، أو طعنوا في ظهور المهدي رضي الله تعالى عنه، وتعلقوا بشبه وبإرادات يعني لا ترقى للاحتجاج أو الاعتماد عليها. وبعضهم كان يتصور أن مسألة المهدي هذه أسطورة انتقلت من عند الشيعة، وهي بالفعل المهدي عند الشيعة يعتبر أسطورة، خرافة يعني لا ليس له واقع من الصحة ولا يقبله عقل أصلا، كما سنبين الليلة شيئا من ذلك. فبعض الكتاب لضعف اطلاعه على كتب السنة والنظر في عقائد أهلها ظن أن هذه الأسطورة انتقلت وسرت لبعض كتاب السنة عن طريق الشيعة الروافض، فبدأوا يرددونها، فأنكروا ظهور المهدي وزعموا أن هذا لن يكون أبدا. ويعني أكثر أو أقدم من ينسب له هذا المنهج هو العلامة المؤرخ واضع علم الاجتماع ابن خلدون رحمه الله تعالى. والعلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى أسيء فهم كلامه. الرجل بعد ما تكلم عن المسألة عن أحاديث المهدي قال: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي. ده كلامه، وده كلامه في المقدمة يعني، وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. يقول أن عامتها منتقد، عامتها فيه كلام في رجاله يعني في أسانيده، لكنه يقول لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل من. يعني رجل بيقول إن خلص منها أحاديث من النقد، في أحاديث في المهدي في إشارة تدل على صحة بعض الأحاديث. يعني الرجل لم يزعم إن كل أحاديث المهدي ضعيفة ولم يثبت منها شيء، ما قال هذا. فمن نسب إليه أنه ضعف كل أحاديث المهدي وأنكره فهو واهم على الرجل، ومسيء لفهم كلامه بالجملة. كلام واضح، يقول لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل. حتى إحنا عندنا يثبت الأمر ولو بحديث واحد، إذا صح الحديث فهو حجة بنفسه ولا يحتاج إلى شيء آخر بعد هذا، ومش محتاجين في كل مسألة 100 حديث. الحديث الواحد كاف يعني في إثبات الشريعة مثل الآية القرآنية. صحيح. الآية الواحدة تكفي في في في في تثبيت الحكم الشرعي. فابن خلدون رحمه الله لم يدعي أن الأحاديث كلها ضعيفة وأنها كلها ساقطة، بل قال كثير منها فيه كلام وخلص منها من النقد قليل. ماشي، نحن معه نقول لو صح منها حديث واحد فقط فهو حجة وكاف وشاف ولا يعقب عليه. نعم، لكن شيخنا الحبيب ابن خلدون يعني رجل علم اجتماع زي ما حضرتك ذكرت. صحيح. اللي دخله في الموضوع هو طبعا يعني طبعا هم كثير من علماء القرون الماضية كانوا موسوعيين وكانت لهم مشاركة، يقال هذا عالم له مشاركة في فنون عدة، يعني ما كانش حتى كان المتخصص منهم في فن ما المتشبع به، ترى له اطلاعا على كثير من الفنون وإن لم تكن بنفس الجودة. يعني هو ابن خلدون يتكلم، هذا يتكلم في الأحاديث ويتكلم في السنة ويتكلم في مسائل كثيرة، لكن بابه الذي برع فيه والذي ذكر به وعرفته الدنيا كلها به هو التاريخ والاجتماع والعمران والمسائل المتعلقة بالعمران الإنساني. هذا بابه الذي برع فيه ويعني برز فيه على الأقران حتى نسب له هذا العلم برأسه، علم الاجتماع. لكنه تراه يتأثر طبعا لاهتمامه بعلم التاريخ يتأثر اهتمامه بعلم الحديث فيقل، فهو لم يحسن النظر، يعني حتى ما ضعفه من أحاديث المهدي مستدرك، يعني هو لا يسلم له هذا التضعيف، لأنه هو الرجل كان ما بيصدق، يعني لا أي راوي تقال في أي كلمة يأخذها على طول. يعني مثلا أحد الرواة قيل فيه مثلا منكر الحديث فيقول لك بس، حتى لو قال في الدنيا كلها قال الثقة بلام هو لا في منكر الحديث حد قالها يقول لك وهذا قال فيه ابن معين في إسناده فلان قال ابن معين منكر الحديث. يعني حنانيك أيها الإمام، فإن أهل العلم بالرجال لهم في ذلك كلام طويل جدا طويل الذيول في مسألة الجرح والتعديل، ده هذا باب بل علم برأس، بل هو يعني نصف العلم، نصف علم الحديث علم الرجال كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى. وابن معين كان شغلته في حياته كلها القصة دي، ابن معين كان حياته كلها أوقفها على مسألة الجرح والتعديل، ولهم قاعدة عندما يختلف عندما يتعارض الجرح والتعديل، وده بيحدث كثيرا جدا، كثير جدا من الرواة ترى بعضهم أثنى عليه وبعضهم يعني ذم فيه أو طعن فيه. فإذا تعارض الجرح والتعديل كيف يكون العمل؟ قال أهل العلم لا يقبل الجرح إلا مفسرا. أول حاجة عشان نعز قدر المقارنة هذه يكون الجرح مقدم على التعديل، ليه؟ لأن المعدل قد يكون مش واخد باله، المعدل بيقول على الأصل، الأصل في الناس العدالة والثقة، الناس كلها كويسين، لقيت ما واحد منهم يظهر منه ما يخالف ذلك. فالراجل اللي بيعدل ويقول الراجل ده كويس ده ما قالش حاجة غير الأصل، ده الأصل في الناس كلها ما اطلعش على حاجة. واللي بيقول لا ده كذاب يبقى اطلع على شيء لم يطلع عليه الذي وثقه. ولهذا يقدمون الجرح على التعديل بس بشرط أن يكون هذا الجرح مفسرا، يكون الجرح ده يعني ما يقول ضعيف وواحد يقول ثقة، ناخد بكلام مين؟ ناخد بكلام اللي بيقول ضعيف، بس بشرط لازم يقول ضعيف. ليه ما قالش ضعيف؟ ليه بل قال ثقة كلامه أو ده هو الأصل ثابت، ده الأصل إن الجرح مقدم على التعديل، كلام جميل. لأن الجارح معه زيادة علم، العلم ليست عند المعدل. بس هذا الكلام هذا القاعدة لها شرط يغفل عنه عامة يطبقها بغير علم، أن هذا الشرط تقديم الجرح على التعديل لابد أن يكون الجرح مفسر، يعني يتقال هو مجروح. ليه؟ مش يقول ضعيف ويسكت، ضعيف يعني كان بيكذب قول لي كذب في إيه، منكر الحديث حكي أحاديث منكرة، حرامي سرق مين، هو هذا الكلام. لأن هذه أعراض علماء لا ينبغي الخوض فيها كذا بغير بينة. فمسألة الجرح والتعديل هي هذه القاعدة فيها، الجرح مقدم على التعديل بس بشرط تفسير الجرح. وأحيانا يكون الجرح مفسر ولكن الجرح دوت متعلق بحديث واحد من أحاديث الراوي أو بشيخ من شيوخه، يعني يقول لك مثلا فلان هذا له منكر الحديث ويقصدون حديثا واحدا فقط رواه منكرا وبقية أحاديثه على السلامة تمشي، ويحتج به العلماء ويخرجونها في مصنفاتهم. فقولهم منكر الحديث ليس تضعيفا للراوي في كل رواياته، قضية كبيرة جدا، هذا علم كما قلت برأسه له دقائق، يعني يقف أمامها الجهابيذ من أهل العلم المتضلعون من هذا الفن. فلما يجي واحد من برا العلم يتكلم ويأخذ أي كلمة كده ويجري يحدث له في ذلك الأمر زلات عجيبة. فالراجل الفاضل ابن خلدون رحمه الله اشتغل بهذه الطريقة، أخذ بظاهر الأمر، بدأ يمسك أي راوي لو لقى فيه أي كلمة كده تجريح ولا طعن من بعيد يسقطه على طول، وهذا طريق لا يوافق عليه أهل الفن المعتنون به. نعم. طيب يبقى كده ابن خلدون هو من الناس اللي نسب إليه، لا أكثر واحد ينسب له الإنكار المهدي الإنكار. وهو غلط كما قلنا، الرجل ما أنكرش المهدي. الرجل قال إن عامة الأحاديث ضعيفة لكن هناك أحاديث صحت، يقول وما خلص من النقد إلا القليل أو الأقل منه، يبقى بيثبت أحاديث صحيحة أبرز المثل حتى بالضبط كده. طبعا من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا ومن تبعه على هذه النغمة، يعني من بعض العقلانيين اللي هم لم يعبأوا بالأحاديث الصحيحة وقالوا هذه أحاديث أحاد، والأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في أصول الديانة وفي العقائد، وإنها لا تفيد إلا الظن. وإحنا مبارح قلنا إن مسألة الظن هذه مسألة نسبية، وعايز كمان أقول حاجة يعني فتتني أن أقولها أمس لوضوحها عند أهل الحديث، وهي إن مسألة إن خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن هذا كلام لم يقوله أحد من أهل العلم الكبار المعترضون. آه يعني المعترضون هم اللي بيقولوا كده. لا، هو هناك خلاف صراحة بين المحدثين، لكن ترى الأئمة الأربعة، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، كلهم يقولون إن خبر الواحد يفيد القطع، يفيد اليقين، مش يفيد الظن أصلا. نعم. وابن القيم شرح هذه المسألة وتكلم فيها كثيرا جدا، وقال إن ده بيختلف. الجماعة اللي قالوا يفيد الظن بيقولوا حسب اعتقادهم هم، يعني إيه؟ يعني الراجل المتضلع بعلم الرجال المطلع على حقائقه وعارف إزاي بيتم نقد الأحاديث وعارف كيف تنتقل الأخبار، لما بيقال له هذا خبر جاله ثقات وصح سماعهم بعضهم من بعض وهو صحيح، يقع في نفسه من الثقة ما لا يقع في نفس ذلك الذي لا يعلم هذه القضية أصلا. يعني عفوا، واحد ما يعرفش مثلا كيف تصنع السيارات في أضخم شركة في العالم، فقد يفترض افتراضات كثيرة وهمية، يقول لك والله ما ممكن يكونوا نسيوا مثلا يربطوا العجل كويس. ماشي، صح، يقول له عايزه، كلامه كلام له وجه، لأنه ما يعرفش نظام الجودة اللي بيحصل جوه هذه الشركة الكبيرة التي أثبتت الجودة العالمية لها أنها لم يقع منها هذا قط، بقى لها 100 سنة تعمل عربيات وعملت مئات الملايين من العربيات، ما لقوش عربية خالص فيها مسمار في العجل نسوا يركبوه. فهذا كلام وإن كان عقليا ويمكن أن يقال في أي عمل، لكن في خصوص هذه الشركة لم يثبت هذا عليها قط. وده أمر يعني نفس القضية اللي ما شافش إزاي بيتجمع الحديث وبينتقل في مراحل نقله وتثبيته أهل العلم بذلك. إذا قالوا إذا بلغهم أن هذا حديث صحيح عضوا عليه، من قالوا هذا حديث يقيني صحة نسونا بالظلم. لكن الجماعة اللي ما يعرفوش اللي هم المتكلمين وأهل الهوى وأهل الرأي والفلاسفة والمتعلقون بأهداب العقل بغير شرع، إذا سمعوا هذا الكلام استبعدوا، لك لا برضو الله قد يخطئ وقد فيقع في كلامهم مثل هذا الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي اختلاف العلماء في المهدي. لا بأس. طبعا الـ الـ الـ الـ أهل العلم اختلفوا في مسألة المهدي اختلافا يعني قريبا في شخصيته. نعم، مش اختلاف في شخصيته، أو يعني ممكن نقول اختلاف في الشخصية، بس هذا اختلاف ضئيل جدا، لا يعني لا نريد أن نوسع الأمر. فجمهور أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة على أن المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكينا أمس، اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، ومن نسل الحسن بن فاطمة بن علي رضي الله عنهم جميعا. وهذا الذي أقره علماء الإسلام كما ذكرنا أمس، 60 إمام من الأئمة صنفوا في صححوا أحاديث هذا المهدي بهذه الصورة، وأمة الإسلام جميعا على ذلك، لم يخالف منهم إلا النزر اليسير. قال بعض أهل السنة والجماعة، بعضهم، هذا البعض قليل جدا منحصر جدا، يعني قال إن المهدي هو عيسى عليه السلام، واعتمدوا في ذلك على حديث رواه ابن ماجه من طريق يونس بن عبد الأعلى عن محمد بن إدريس الشافعي الإمام العلم عن رجل اسمه الجندي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهدي إلا عيسى. قال لا مهدي، الحديث يقول لا يزال الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. فهذا الحديث تعلق به بعض العلماء وقالوا الحديث ده بيقول لا مهدي إلا عيسى، فيحصر المهدي في عيسى عليه السلام. فمال بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، والجماعة ما قصروا، أخذوا ما بلغهم، ظنوا الحديث صحيحا فأخذوا به. لكن هذا الحديث لا يصح في الواقع. قال الحافظ الذهبي هذا حديث منكر، وهذا الحديث من مناكير ذلك الرجل المسمى بمحمد بن خالد بن الجندي اللي هو شيخ الشافعي في هذا الحديث، هذا حديث منكر من مناكيره، الرجل كان فيه كلام وبعض أهل العلم جهله، بعضهم ذكر أن له أحاديث مناكير وهذا منها. وقال الصغاني هذا حديث موضوع ضعفه عامة أهل العلم، وهذا الحديث لا يثبت بإجماع العلماء. يعني فمن كان ظنه ثابتا، جماعة اللي اغتروا بهذا الحديث وظنوه حديثا ثابتا صحيحا، قالوا لا مهدي إلا عيسى، والمهدي هو عيسى. ولكن يخالف هذا الكلام هذا الأحاديث المتكاثرة، لو احنا حتى سلمنا جدلا ان هذا الحديث حديث ثابت، فهناك ما ذكرناه امس من عشرات الاحاديث الصحيحه التي هي اقوى بمئات المرات من هذا الاسناد المتكلم فيه تصرح بخلاف ذلك، بانهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل فاطمه ومن نسل الحسن وان اسمه محمد بن عبد الله وانه يقدمه عيسى يصلي بهم يوم ان ينزل عيسى. فهذا الخلاف الضئيل جدا كما قلت كان له سبب، سببه هو اغترار بعض العلماء بهذا الحديث، وإذا علم أن الحديث ضعيف لا يثبت سقط ما تعلق به وسقط هذا القول، وبقي القول الأول الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة من العلماء والحفاظ والفقهاء والأصوليين وشتى الطوائف أن المهدي رجل يخرج في آخر الزمان وهو غير عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم، ده الخلاف الذي جرى بين أهل العلم في مسألة المهدي، وكما قلنا المسألة محسومة ما عاد فيها نزاع يعني. طبعا هناك أناس ادعيت لهم المهدية، دول يعني مجموعة عبر الزمن بالضبط، يعني في ناس ادعيت لهم المهدية ما هم وناس ادعوها لأنفسهم، فإما ادعيت لهم المهدية محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. محمد الحنفية هذا أحد أولاد الإمام أمير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني حضرتك تقصد دعية لهم يعني الناس قالوا لهم أنتم المهدي، الناس ظنوه المهدي والناس هم اللي بدأوا يدعون أن محمد بن الحنفية هو المهدي. هو ما ادعهاش نفسه، ما قالهاش على نفسه، ما قالش يا جماعة أنا المهدي واتبعوني، كان أعلى من ذلك أمرا وأحسن من ذلك فهما يعني. فيقول الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، طبعا محمد بن الحنفية سمي بهذا لأنه أمهم بني حنيفة تمييزا له عن بقية عن الحسن والحسين أبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها، معروف أن علي تزوج بغير امرأة بعد السيدة فاطمة رضي الله عنها، لأن السيدة فاطمة الزهراء كان من خصائص أبيها صلوات الله وسلامه عليه ألا ينكح على بناته، فلما توفيت رضي الله تعالى عنها تزوج بعدها علي بن أبي طالب بنساء، فكان منهم امرأة من بني حنيفة فولدت له محمدا فسمي محمد ابن الحنفية ابن المرأة التي اللي هي اللي يعني حتى لو قال ابن السيدة فاطمة يعني تمييزا له عن بقية إخوانه من نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. فيقول الحافظ بن حجر كان أول أمر المختار بن أبي عبيد اللي هو ادعى النبوة في كما ذكرنا سابقا، كان من أول أمره أن الزبير أرسله إلى الكوفة ليؤكد له أمر بيعته ليبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين يومئذ. فأظهر المختار أن الزبير دعا في السر للطلب بدم الحسين لما راح الكوفة، وعرف أن أهل الكوفة ساعتها كانوا أهل فتنة وهم اللي هم غرروا بعلي وقتلوه وغرروا بحسين وقتلوه أيضا، فأظهر لهم أن الزبير أمره في السر أن يدعو للأخذ بثأر الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم أراد تأكيد هذا الأمر عايز يثبت لهم أنه هو الصادق وأنه هو يعني كلام ده كلام النهائي، فادعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان، وأنه أمره أن الزبير أمر المختار يعني هذا الكذاب أن يدعو الناس إلى بيعة المهدي، وزور على لسانه كتابا وده كان شائع ساعتئذ، فدخل في طاعته جمع غفير فتقوى بهم وتتبع قتلة الحسين فقتلهم فقوي أمره بمن يحب أهل البيت. وطبعا هذه الفرقة اندثرت يعني خلاص يعني هذا الكلام انتهى طبعا، لأنه لم يدعي هذا الأمر لنفسه محمد بن حنفية ولم يقم على يديه شيء، ما عملش حاجة الراجل، بالتالي هذا الأمر كشف زيغه وضلاله لأسباب على أن ادعى ذلك المختار بعد ذلك النبوة يعني. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خروجه في آخر الزمان كما ينتظر محمد بن الحسن العسكري اللي هو مهد الروافض المهد بتاعهم دول الذي يخرج في زعمهم من سرداب سامراء، وهذا من خرافاتهم وهذيانهم وجهلهم وضلالهم وترهاتهم. نعم. وقد كفى وشفى. كذلك أيضا وقع في هذه القضية وأخطأ في ذلك يعني رحمه الله تعالى النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وطبعا هو له حق أن هو يشتبه عليه الأمر لأنه اسمه محمد واسمه أبيه عبد الله وهو من نسل فاطمة قطعا من نسل الحسن، يعني هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني ده واضحة خالص، ده واضحة جدا، ده الحديث راكب عليه. خد بالك وكان ساعتها في زمان يعني كان يرى هؤلاء الأئمة الأفاضل أن ثمة ظلما من بني أمية وشيئا من ذلك وجورا وفسادا، طبعا هم ما رأوا ما جرى بعد ذلك، يعني لو رأوا ما رأى الناس بعد هذا لحسبوا تلك من عصور الفضل، ما كانش هم كانوا بيقصوا هذا على عصور على خلافة الراشدة فظهر البين. فمحمد بن عبد الله بن الحسن كان قد اشتهر أن اسمه أو لقب بالنفس الزكية رضي الله عنه، وكان من سادات بني هاشم علما وشجاعة وكرما، سماه أهل بيته بالمهدي كانوا يلقبونه بالمهدي، ولعله اقتنع بذلك ليه؟ كما قلت شبهة قوية، اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، هو من نسل الحسن، وكان في وقت يعني يرى أن في ظلم. وبالفعل يعني اجتمع حوله جماعة من بني هاشم وبدأ يبايعه كثير من الناس، وتوارى عن الأنظار بعد أن شدد أبو جعفر في طلبه. أبو جعفر المنصور يومئذ لما رأى الفتنة قامت، وذلك من الفتن التي حقت المسلمين اللي هي خروج محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، تبعه جماعة من الفضلاء كثيرون جدا، تبعه جماعة من الفقهاء والمحدثين وأهل الفضل اغترارا بأمره، لأنه كما قلت الوضع فعلا يعني ملبس محمد وهو كان خلاص اقتنع صنع بكثرة ما رأى من الناس. طبعا في الحاجات دي الناس بقى إيه، تأتي بقى الرؤى والأحلام وشفنا لك وعملنا لك. والراجل كما قلنا يعني ما كانش ده يغتر، من يغتر؟ محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الحديث منطبق عليه تماما يعني، لكنه ليس في آخر الزمان، ولعله كان يومئذ يظن أنه في آخر الزمان لأنه ما شافش اللي جاي بعد كده، فله عذره رحمه الله تعالى يعني. المهم لما طلبه أبو جعفر المنصور اختبأ وتوارى عن الأنظار، ونجح الخليفة العباسي في قتل النفس الزكية وأخيه إبراهيم رضي الله تعالى عنهما ورحمهما، بعد معارك طاحنة كادت أن تغير مسار التاريخ. كانت فتنة عظيمة تحيط بالمسلمين جدا، لكن الله تعالى سلم، وكان من قدره المحتوم أن قتل هذا الشريف الإمام الكبير محمد بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه ورحمه على إسر هذه الفتنة، لأن الفتن لا تأتي إلا بشر. بعد كده طبعا من لقب بالمهدي أو ادعيت له المهدية أو ظن فيه ذلك، المهدي الخليفة الشهير والد هارون الرشيد اللي هو المهدي ابن أبي جعفر المنصور، فكان اسمه محمد وأبو جعفر المنصور اسمه عبد الله وأبوه اسمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، وهو طبعا ينتسب إلى آل العباس. بس طبعا هذا الامر فيه اخف يعني، ما هذا ليس نسل فاطمه اصلا، ده هو محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن عباس ابن العباس ابن عبد الله بن عباس يعني رضي الله تعالى عنه. فالمهدي المنصور، المهدي بن المنصور هذا ايضا يعني بعضهم لقبه بالمهدي من باب التفاؤل يعني، وكان رجل صالحا يعني المهدي، مع كونه كان من خلفاء المسلمين يومئذ، وكل الخلفاء لهم عليهم السياسة وهذا المسائل لها يعني مزالق كثيرة جدا، لكنه كان من صلحاء الخلفاء، وكانت له غزوات صالحة، وكان هو أول من اعتنى بقتل الزنادقة. كان الرجل يعني جاء في وقت من أوقات حياته وتتبعهم واحدا واحدا، يبحث عنهم ويخرجهم فيقتلهم ويضحي بهم، ونجى المسلمين من كثير من شرورهم. هو الذي جاء ببعض الزنادقة ليقتله، فقال لهم كيف تصنع يا أمير المؤمنين بأربعة آلاف حديث بثثتها بين المسلمين. جاب واحد من الزنادقة بموته هو بيذبحه، قال له اقتلني كما شئت، أنا بثثت في المسلمين أربعة آلاف حديث كلها كذب. فقال له مت يا عدو الله، قل له غرف ستين دهية، إن عندنا عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا، أنت غرف ستين دهية وإحنا نجيب الأئمة العظام من مبارك وأبو إسحاق الفزاري هيعودوا ينخلوهم ويطلعوهم بعد عشر دقائق ولا يهمك، عندنا الإيه المضاد يعني، خد بالك لهذا الفيروسات. فهذا الرجل أيضا ممن ادعيت له المهدية أو لقب بذلك تفاؤلا بحسن سيرته ويعني إصلاحه الذي قام به في ديار المسلمين رحمه الله وغفر له. كذلك أيضا أنا طبعا هعدي المهدي بتاع الشيعة إن أتكلم عنه الآن بتفرغ عندما أذكر فروقا بينه وبين مهدي السنة. أما ندعيت له المهدية من العلماء، دعا قوم من علماء الهند المهدية للإمام الغازي السيد أحمد البرياولي رحمه الله، وقالوا إن هو لم يستشهد في معارك الغزو، بل اختفى البريولي اختفى عن أعين الناس وهو حي موجود الآن في العالم، ويقول له أنه يرجع ويصلح ويعمل على عادة الضلال فيما يدعونه للصالحين أحيانا، وهذا كلام يعني لم لا ينطلي إلا على جاهل أو أخرف أو شيء من ذلك. كذلك أيضا من ظهر من المهديين مهدي المغاربة، هذا الغوي الذميم المسمى بمحمد بن تومرت، وكان غويا كذابا ظالما فاجرا متغلبا بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، كان نصاب عالمي يعني محمد بن تومرت هذا، وملك المغرب فقتل النفوس وأباح الحريم وسب الذراري وأخذ الأموال، وكان شرا على الملة مئة مرة من الحجاج بن يوسف الثقفي. شوف الحجاج بن يوسف الثقفي ده يعني معمول له كده لوحده خان في التاريخ، خانة السفاحين والظالمين، كان من كبار السفاكين الظالمين السفاحين المجرمين. الحجاج بن تومرت هذا أشد منه، لكن عشان دائما أهل المغرب أخبارهم بعيد عن أهل المشرق ما ترى الكلام عليه كثيرا يعني حجاج الشهر لي لأنه كان في وسط الدنيا يعني كان في المشرق في وسط الخلافة وبين أهل المشرق وأمرهم شهير فيما بينهم متداول لكن أهل المغرب عشان الخبر يوصل لنا هناك يكون الدنيا خلصت مشوار ما كانش فيه يعني ساعتها تواصل قوي يعني ما كانش فيه انترنت نعم وكان من من من من من غواية هذا الذميم المبطل الفاجر ذلك لما ادعى المهدية كان يجيب جماعة من أصحابه جماعة اللي هم جماعة أتباعه يعني المريدين الجهلة ويأخذهم على المقابر يلبسهم أكفان بيضة ويدخلهم الطرب المقابر ويغلق عليهم ثم يأتي بالليل ويأتي بالناس حوله ويقول لهم إن لم تصدقوا أن المهدي فسألوا آباءكم ومن مات فيكم هؤلاء على الحق الآن الميت لا تؤمن أتؤمن عليه الفتنة يعني الأحياء ممكن أنا بكذاب ولا أضحك عليك ولا كده لكن الأموات الآن دول ما فيش فيهم كلام فتعالوا واسألوا آباءكم وأجدادكم وأمهاتكم ممن ماتوا وذهبوا إلى ربهم ويخبرونكم الحق وهذه من معجزاتي فيأخذهم روح على المقابر بالليل يطلع الجماعة اللي هو مخبيهم تحت دولي يقولون صدقوه إنه خليفة الله المهدي فيغوي الناس الناس طبعا تصور طبعا الناس أصلا مش مستحملة دي خالص من غير ما حد يقول لهم حيتبعوه يعني لكل سخافة الحي لا قطة تجد الناس أتبعوا كل ناعف فتخيل بقى لما واحد يكون رايح ويروح المقابر ويكلم يقف عند قبر أبوه يقول له يا أبتاه هذا المهدي يقول له أيوة يا ابن المهدي والله هذا المهدي اسمش وراه صدقه طبعا ده هو إن كان لهذا مهما يكون عاقل مخه هيلسع يعني واخد بالك ففعل هذا ثم كان من شدة ظلمه وجفائه بعد ما يروح الناس اللي ضحك عليه يروح جاي يهدم المقابر على من فيها يموت بقى الجماعة اللي هم إيه شاهدوا لهم حتى لا يخرج منهم خارج ويبين المصيبة دي يعني كان كما قلت غويا غويا جدا بعد ما يستخدمهم في هذه المصيبة والنصب على الخلائق بعد ما الناس تروح ويتم لهم مراد ويغوي الناس يروح جاي مبطط عليهم الأرض فيموت الذين اختبأوا داخلها ليشهدوا له بالزور جزاء وفاقة والله تعالى يعني لا يظلم الناس شيئا طبعا كذلك أيضا من المهديين الذين خرجوا كذبا وزورا المهدي الملحد الكذاب الأكبر عبيد الله بن ميمون القداح تكلمنا عنه أمس وهذا الكذاب انتسب إلى أهل البيت زورا وكان جده يهوديا أو مجوسيا كما سنرى يعني ومن العجيب ما سنراه الآن أيضا في أسماء مهدي الروافض المنتظرة أن في أسمائه أسماء مجوس ولكن هو لي حوالي 170 اسم مهدي الروافض من أسمائه سترى الآن أسماء مجوسية فيها ذكر المجوس هكذا بألفاظهم يعني وده يدل على أن هؤلاء من يعني هذا الشبل من ذاك الأسد فعبيد الله بن ميمون القداح المهدي الملحد هذا خرج وادعى المهدية وكما قلنا تغلب على بلاد مصر والشام والكثير من ديار الإسلام يعني وادعى المهدية ثم ادعى خلفاء من بعده الألوهية وادعوا أن للشريعة باطنا وظاهرا وأن الباطن لا يعلمه إلا هم فقط وأنهم معصومون وأذاقوا الأمة ألوانا من الذل والخصف والهوان ومنهم الباطنية ملوك الباطنية الذين هدموا بيت الله الحرام وأخذوا الحجر الأسود فخبأوه في البحرين قرابة 20 سنة والناس تحج بيت الحرام بلا حجر وهؤلاء كان لهم مخازي وأباحوا البنات والنساء والأمهات وكانوا يعني هم تمهيدا وتكملة للمجوس لعنهم الله تعالى إلى أن نصر الله تعالى الأمة بصلاح الدين الأيوبي فطهر المسلمين من شر هؤلاء الأخباث وهذا مما يحسب بصلاح الدين صلاح الدين له منقبتان لو لم يكن له غيرهما لكفتان أنه حرر بيت المقدس أيدي الصليبيين وأنه حرر ديار المسلمين من الروافض الأخباث الجماعة العبيديون المسمون زورا بالفاطميين فأخرجهم منها وأغلق المسجد الأزهر هم لما جم مصر الفاطميين أول حاجة عملها بنوا القاهرة بناها المذل لدين الله الفاطمي هذا ولا يصح أن يسمى بالمعز لدين الله الفاطمي بل يقال المعز فقط أو يقال المذل لدين الله الفاطمي لأنه أذل دين الله فعلا وقرب اليهود نصارى وكان يقدمهم على المسلمين ولما خلفه الإمام ابن النابلسي جاء به وأمر يهوديا أن يسلخه هو كان بلغته فتوى من النابلسي هذا أنه كان قال جاء به وقال له بلغني عنك أنك أفتيت وقلت لو كان مع مسلم 10 أسهم لوجب أن يؤل 10 أسهم نعم لوجب أن يرمي 9 في الفاطميين وواحدا في الروم أنت قلت هذا فقال له الإمام لا ما قلت هذا قال فكيف قلت قال قلت لو كان معه 10 أسهم لوجب أن يرمي 9 فيكم ويرمي 10 فيكم أيضا وكان جرأة عجيبة يعني فجاء بجزار يهودي وأمره أن يسلخه وهو حي. فبدأ من مفرق فبدأ من أخمص قدميه وشق عن جلده وأخذ يسلخه وهو حي، ورجل لا يتأوه صابر جلد رضي الله عن هذا الشهيد بحق، نسأل الله له ذلك ونحسبه من هؤلاء. أمين. إلى أن بلغ الجزار إلى قريب من قلبه فأشفق عليه، الجزار اليهودي أشفق على أصابه فطعنه بالسكين في قلبه فمات ليريحه من هذا العذاب. وهذا الكلب الخاسر الذي يسمى بالمعز أو أحد أبنائه يتفرج على الموقف ولا يعني يدعي أنه يعز دين الله، هو يعز اليهودية يعز المجوسية لكنه ما أعز دين الله تعالى خاص ولا فعل شيئا للإسلام هذا الغوي. نعم. فأنقذ الله. فلما دخل بنى القاهرة وبنى الأزهر، والأزهر كان يبث المذهب الرافضي وقتا طويلا، وكان يكتب عليه سب الصحابة وأشياء عجيبة كثيرة جدا، إلى أن جاء الناصر صلاح الدين فأغلق الجامع الأزهر لأنه كان يبث المذهب الرافضي، وظل موقوفا سنين طوالا حتى فتح بعد ذلك لينشر المذهب السني والحمد لله تعالى، ونجى الله المسلمين من شر هؤلاء الملاحدة. كذلك أيضا ظهر المهدي محمد بن أحمد بن عبد الله المهدي السوداني، وده كان قريبا جدا يعني منذ ما يقرب من 200 سنة ولا حاجة في هذه الحدود، والراجل ده يعني دوخ الإنجليز ودوخ الدولة العثمانية، انفصل بالسودان عن الدولة العثمانية أصلا واستقلت عن العثمانيين في عهده، وحاولت إنجلترا بجيوشها وجحافلها ولورداتها أن تقضي عليه فلم تفلح، وإلى أن بعثت له في آخر يعني الأمر خاص واختصارا يعني الكلام فيه كثير جدا، إلى أن بعثوا له القائد الجنرال غوردون هذا وفاصل السودان وحاول إرضاءه بأي وسيلة ما أدرش، المهم في الآخر هو قتل جوردون هذا وجاءوا برأسه على بعض قتله أصحابه وجاءوا برأسه على راية من راياته وأرعب بذلك الإنجليز، وظل الأمر شهيدا على هذه الدرجة إلى أن جاء في عام 1896 ميلادية اللورد كيتشنر الملقب باللورد، وكان سردارا لمصر في على الدولة المهدية في السودان، وطبعا ده كان بعد موت المهدي السوداني يعني، ونبش قبر المهدي وبعثر هيكله وبعث بجمجمته إلى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل غوردون اللي هو اللورد السابق الذي قتله أصحاب المهدي ورفعوا رأسه على الرايات. وطبعا الأمر بعد كده بدأ يعني يتسلل، وكان المهدي هذا أولاد من بعده لكن لم يفعل يعني ما فعله ما ينتظر من المهدي الحقيقي، لكن انتشرت دعوته جدا وتبعه عامة أهل السودان، كانت له قوة وشيء من التوسع يعني في هذا الأمر. نعم. طيب احنا متشوقين ان احنا نسمع الفروق. نعم. بين مهدي السنة ومهدي الروافض. طبعا الفروق كثيرة جدا يعني، أول فرق ان مهدي السنة حقيقة ومهدي الروافض هذا خدعة خرافة يعني نكتة يعني. وكنت عايز أقول لك على مسألة الأسماء يعني سريعا قبل أن أدخل في الفروق، وهي تعتبر أول فرق إن مهدي الشيعة اسمه محمد بن حسن، مهدي السنة اسمه محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن الحسن خالص. طب هل هناك عندهم أدلة وأحاديث بقى مخترعة تظبط طبعا اسمه؟ الشيعة أكذب الخلق على الإطلاق، يستحلون الكذب بنصرة المذهب، وتسعة أعشار دينهم كذب، وكتبهم كلها كذب، ترى الكتاب عندهم 120 مجلد كله كذب في كذب، يخالف بعضه بعضا وكله يخترعون وهم جالسون، ما عندهم أصلا شيء اسمه حديث صحيح ولا غيره، حتى كتابهم الأكبر اللي هو بسموه الكافي هذا هم يكذبون بكثير من أحاديثه ولا يقبلون، هم يعرفون أن بعض رواته مش معروف له ترجمة أصلا، كتابهم الكافي اللي هو يشبهونه بصحيح البخاري عندنا، هم علماءهم أنفسهم لا يعرفون تراجم كثير من رواته ويحكم على كثير منهم بالكذب والدجل. فالأمر يعني كما كان يقول أهل العلم أكذب الناس في منقول الروافض وأخسرهم في معقول، لا عندهم عقل يفكرون به، ولا اللي فكر بعقله مش ممكن يقبل الكلام اللي هنقوله دلوقتي ولا يقبل أي شيء من عقائد الروافض، اللي عنده عقل دوت مش مستحيل يقبل هذا الكلام، كلام ما يدخلش دماغ عاقل، واللي عنده ذرة فهم للمنقول ما يمكن هو يجد تراجم لكثير من رواتك وكلامهم المفبرك المكذوب. طبعا هم بيذكروا إن المهدي بتاعهم ليه حوالي 180 اسم، مش مشكلة تعدي يعني، لكن شوف الاسم 47 كما ذكره النوري أحد علمائهم يعني قال اسمه خسرو مجوس. يا سلام يعني، طبعا هذا واضح جدا هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خسرو مجوس ده يبقى جاي من آل بيت مين يعني، من آل بيت النار أو البيت الأبيض. ومن أسمائه أقذيمو إزدشناس إستادا برويز بنده يزدان خجستة فيروز خدا شناس سروش إيزد زند أفريس شماطيل. راح ده مهدي طبعا يعني مهدي خواجة خالص غيرت خالص أنا أقولي بس فشيء يعني أمور صراحة يعني تضحك واستكلة. فزعموا أن هذا المهدي هو المهدي المنتظر بتاعهم، وهذه الأسماء تدل صراحة على أن فكرة المهدي عند هؤلاء القوم فكرة مستوردة ده مهدي المجوس لكن ليس مهدي المسلمين على الإطلاق. يعني المهدي بتاعهم مولود سنة 254 كذبا، ما تولدش أصلا، اختراع اختراع، لأن أجمع علماء النسب من الشيعة والسنة أن الحسن العسكري لم يعقب، ما خلفش أصلا، فازاي اتولد ده سنة 254؟ اتولد من مين؟ وأمه طبعا دي قصة ثانية خالص بقى. أمه دي عندهم يعني مش عارفين يوصلوا فيها الحل، قيل أمة سوداء وقيل أمة بيضاء وقيل اسمها مش عارف مليكة وقيل اسمها مش عارف بنت بنت بنت بنت قيصر وقيل بنت هرقل، وحاجات مش عارفين يوصلوا فيها الحل. هم أنفسهم الآن مضطربون فيها اضطرابا شديدا. وطبعا بعضهم بيقول ملوش اسم، يعني في بعض الروايات في الكافر الكليني بتقول أن من سماه فهو كافر، اللي يقول اسمه يبقى كافر، عشان ملوش اسم أصلا، إنه حاجة هم غلبوا من كتر الأسماء المضروبة دي 180 اسم، فحاجة يعني إيه، كل واحد بيكذب كذبة ويقول للتاني ده اسمه فلان وأنت قول له اسمه فلان، ما فيش حاجة أصلا. فلما زهقوا من هذا الكذب كله قال لك بس احنا نسكت خالص بهذه القصة، اللي يقول من سماه فهو كافر، يعني ما يتسماش، اللي ما يتسماش بتاعك ودوت اسمه ايه ما نعرفلوش اسم. المهم المهدي اللي ما يتسماش طبعا مهدينا لم يولد بعد، الله اعلم، بس هو قطعا لم يولد الى الان يعني ولم نسمع به. مهديهم اول ما بيطلع حيصطب الشيخين ابي بكر وعمر ويجلد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. طب هيعمل ليه يعني ايش، ماذا صنع هؤلاء لكن هذا الحقد الدفين على اسياد المؤمنين من منذ الازل، يبثونه في كل شيء. المهدي لما يطلع يجلد الشيخين يصلبهم يقتلهم ويجلد السيده عائشه رضي الله عنها التي براها الله من فوق سبع سماوات، وبهذا كفر الروافض غير واحد من اهل العلم انهم كذبوا كتاب الله. الله تعالى برأ عائشه من فوق سبع سماوات، وهؤلاء ما برؤوه، يتهمونها بالزنا ويزعمون أن مهديهم اللي ما يسماش لما يطلع هيجددها. قطع الله يدها وقطع أيديهم جميعا أعداء الله ورسوله. لكن مهدي السنة إذا خرج أقام العدل. مهديهم اللي ما يتسماش قال لك هيطلع يقتل العرب. عملوا إيه العرب؟ العرب هؤلاء أشرف الأمم ولا يبغضهم إلا حاقد وحاسد إلا شعوبي خبيث. مين اللي بيكره العرب؟ المجوس، لأنهم فرس مش عرب، وإن العرب دمروا ممالكهم وملكوا الدنيا منهم. المجوس كان هم ملكين الدنيا ساعتها خالص، كان العالم تحت أيدي تحت أيدي الفرس، إلى أن جاء العرب والمسلمون وأخذوه من بين أيديهم. ففي أنفسهم ضغن وضغينة وحسد وحقد على العرب، يبغضونهم جدا، ولهذا مهديهم زعموا بقى هيجي يتفرج عنهم هذا الحقد لما يطلع هيموت العرب. لكن مهدينا إذا خرج يملأ الأرض عدلا، ما يقتل أحد بغير ذنب، لا فرق عنده بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولا يعظم الناس إلا بهذا، ما في فرق بين عربي ولا عجمي ولا عجمي ولا رومي ولا فارسي إلا بالتقوى. المهدي بتاعهم ولادته غير طبيعية، بيولد يخرج من جنب أمه، أمه تلد يعني تلد به في جنبها مش في بطنها زي النساء، ما عرفش فين في الجنب بالضبط، في الكبد يعني، عارف يبقى فص في الكبد مش عارف، يبقى يعني حتة من كبدها يعني يقول يا كبدي خد بالك، ولا في ولا هيبقى في الطحال ولا هيبقى في الكلية الله أعلم. المهم هو الأهم حاجة مش هيتولد، مش هيبقى في بطني يعني ما جابتوش ولاد. وأما مهدينا فشخص طبيعي. مهديهم يخرج، طبعا هذا الكلام أنا بس بقول فروق، لكن هذه فروق كلها مرجعها بحار الأنوار للمجلسي، اللي عايز يقرا هذا الكلام ويشوف أدلته عند الشيعة يرجع لكتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 52-51، كتب كثيرة قوي ما شاء الله، كمثل الحمار يحمل أسفار. عندهم كتاب ب 300 مجلد، لا مكتبة قد كده كلها كتاب واحد، إيه ده يعني في إيه؟ كله كد في كد، هو حد خسران حاجة؟ ما الصدق غالي خد بالك، لكن الكد سهل، قول وحد هيحاسبك كلام ببلاش يعني. فمهديهم لما يظهر هيهدم المساجد، ده بقى مهدي مسلمين ده ولا مهدي كفار؟ مهدي المجوس فعلا، لكن مهدينا يعظم المساجد. مهديهم لما يطلع مش هيقرا القران بتاعنا خالص، وده برضه هذا كلام في بحر الانوار وفي الغيبه للنعماني، مهدي الروافض لما يطلع هياتي بقران جديد، هيطلع بقى مصحف فاطمه الجفر اللي هو مصحفنا عشر من تسعه اعشار منه، ده مصحف وده مصحف ده المختصر، ده المختصر بتاع المصحف اللي معانا دوت، وهو بقى راجل يجي معانا مصحف بقى الكبير الاصل تسع مجلدات خد بالك طبعا، وهذا كفر، هذا كفر صراح. مهديهم يقول لك يبعث نقمه، هكذا في كتاب بحار الأنوار أيضا، يبعث مهدينا نقمة، لكن مهدينا نوع نعمة ورحمة للمؤمنين يعود بالناس إلى الخير. مهديهم أتباعهم من بني إسرائيل يهود، يا سلام، طب ده مهدي مين؟ ده المسيح الدجال يا جماعة، هم عندهم طبعا شكلهم اتلخبطوا، ما مش عارفين له أصل من رجلين ما يتسماش. فمهديهم أتباعهم من بني إسرائيل، لكن مهدينا أتباعهم مسلمون جميعا هيصلي بيهم. مهديهم عاش طفولته في السرداب، ما عاش طفولته يعني خد بالك محروم. لكن مهدينا سيعيش بين الناس عادي، رجل طبيعي جدا. طبعا هو في السرداب ما طلعش من ساعته. مهدينا أجر مهديهم أجر منتظريه أكثر ممن شهد بدرا وأحدا. يا سلام. اللي قاعدين مستنيين هم هيضحكوا عليهم بإيه؟ معلش، ناس قاعدين بقالهم الآن أول ما اخترعوا فكرة المهدي بتاعهم دوت، لما راجل لما خذلهم العسكري المهدي الحسن العسكري وما خلفش، قاعدين يكملوا لأن عندهم مسألة الإمامة هذه أعظم أركان الإسلام. ما تيجي تقرأ حديث، عندنا حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو في الصحيحين، بني الإسلام على خمس. أول واحدة إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عندهم هذا الحديث بيروونه عن أبي جعفر الصادق، بني الإسلام على خمس: الإمامة والصلاة والصيام. ما فيش أصلا شهادة لا إله إلا الله رسول الله، ما تلزمهمش دي خالص، ما تلزمهمش، خد بالك. فده عندهم الإمامة دي حاجة مهمة جدا، وزعموا إن الإمامة عندهم 12 إمام، فلما جاء الراجل بقى 11 الحسن العسكري وما جابش اللي بعديه، فين عيالك عشان يجيب الثاني عشر؟ قالك ما فيش يا عم، خلف يهدي، ما فيش خلاص، كان عقيما ما خلفش. فطبعا وقعوا في ورطة، فاخترعوا قصة الإيش المهدي المنتظر، هو زمانه جاي لغاية حجته معاه. فقالوا يظهر بعد 4 سنين، بعد 15 يوم ما ظهرش، يظهر بعد 40 يوم ما ظهرش، طب بعد 4 قال لك مش بعيد يخلف ولا حاجة، يروح الدكتور يطلع له يعمل له بتاع دوت اللي بيعملوا الأيام دي دوت، خد بالك ما عملش حاجة برضه. طفل أنبي مثلا ما كانش على عهدهم للأسف، ولو كان عندهم كانوا اتصرفوا كويس، ما كانش على عهدهم. فالناس استنت كتير قوي، استنوا الآن ما شاء الله 1000 سنة اهو، 1000 سنة إلا 1200 سنة، فيعملوا إيه؟ قال لك لازم نصبرهم بحاجة. يا جماعة اللي قاعد مستني المهدي المنتظر دوت هيبقى ليه أجر أحسن من أجر اللي شاهد بدر وأحد، عمل إيه إن شاء الله؟ طب اللي شاهد بدر وأحد قاتل وقتل، أو يعني رأى ما رأى ونفر الإسلام بنفسه، فده اللي قاعد مستني ده وقاعد يشرب شيشة، ولا قاعد نايم في بيتهم، ولا بيلف في الشوارع، ده إيش صنع للإسلام حتى ياخد أجر من شاهد بدر وأحد؟ قاعد يضحكوا على الجماعة الغلابة بتاعتهم. المهدي بتاعهم يقتل الدجال، ده هو الدجال. لو ظهر هيبقى الدجال، هم يتبعوا بنو إسرائيل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الدجال تبعه 70,000 من يهود أصبهان، يهود إيران يعني، هو ده بتاعهم. لكن مهدينا لن يقتل الدجال، اللي يقتل الدجال عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في الأحاديث الصحيحة. أول من يبايع المهدي بتاعهم جبريل على صورة طائر، يقولوا صورة طائر وبيعه. طبعا مهدينا لا يبايعه جبريل، جبريل خلاص انقطعت علاقته بالأرض، ولا ما عاد ينزل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قضي الأمر. مهديهم المنتظر اللي ما يسماش يزعمون أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم من أتباع ذلك المهدي. نبينا هيمشي وراء إزاي؟ ونبي هيطلع تاني ساعتها يعني؟ زي أبو بكر و... هيجيبه منين؟ ما سأقول لعجة احنا جينا في ديت مثلا، معلش ما أخدتش بالي، فكرتهم عقلاء. لكن مهدينا ليس من أتباع رسول، بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمة هذه الأمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. مهديهم يقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة. أول ما يطلع المهدي بتاعهم اللي ما يسماش، أي حد واحد عنده زوجته حامل يستخبى، وهو يستخبى معاها، إنه يطلع يقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة. ليه؟ مجرم سفاح زيهم، ما بيعملوا كده الأيام دي. صحيح. لكن مهدينا رحمة للمؤمنين لا يفعل شيئا من ذلك. نعم. طيب انا هعمل اما اوقف بس حضرتك عشان الوقت يداهمنا، احنا بس هنعمل سحب للجائز للفائز على الجائزه ان شاء الله، وناخد اتصال واحد بعدين نرجع لمهدينا ومهديهم. طيب اتفضل يا شيخ، احنا صغرنا حجم الورقه عشان ايه؟ عشان نعرف نسحب العلبه يعني. بسم الله. نعلن الان مشاهدينا عن الفائز 11 بجائزه العمره المقدمه من شركه مودة للحج والعمره. 1036 ما شاء الله. الفائز المرة دي فائز ما شاء الله. الفائز صاحب رقم 1036 هو أخونا أبو بلال من العراق. ما شاء الله. أبو بلال من العراق هو الفائز رقم 11 في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة قناة الحكمة، والمقدمة جوائزها من شركة مودة للحج والعمرة. أتلقى هذا الاتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي ربيع. انقطع الاتصال. يا أخ ربيع أنت معنا على الهواء، تفضل. طيب مش هندي لك الفرصة تاني، شكرا. نرجع للي ما يسماش. المهدي بتاعهم. المهدي بتاعهم. المهدي بتاعهم طبعا أمه غير معروفة بالنسبة لهم، حتى قالوا اللي يجيب اسمها اللي يقول اسمها يبقى كافر. برضو أخرى كمان. لكن مهدينا سيكون رجل طبيعي له أم معروفة عند الناس يومئذ. مهديهم حمله وولادته في يوم واحد، يا سلام، يعني هو أمه تحمل به الصبح تولده بالليل، حاجة كده يعني إيه تيك أواي فضيل. لا يعني ده كلام، هذا الكلام موجود في النجم الثاقب، ولا في النجم الثاقب، في النجم الثاقب أحد كتبهم المعروفة، يعني تتكلم عن هذه المسألة في ذكر المهدي وغيره. يعني المفروض أن ده حصل، أن هو يعني اتولد وفي يوم واحد فيه واتولد، عشان حيرطوها إزاي الرجل قاعد قدامهم لا مرته حملت 9 شهور ولا حاجة خالص. فأكيد السائل، طب هو الرجل ده يا جماعة زوجته معروفة ما ولدي ما حملتش ولا حاجة، إمتى حملت وكيف خلفت؟ قالوا لا ده هي حملت الصبح وبالليل كانت مخلفة والحمد لله. طبعا هذا سر يعني جديد من أسرار الدنيا، لكن مهدينا رجل طبيعي برضو ما فيش عنده هذا الكلام. كما قلنا حمل أمه في الجنب مش في البطن زي الناس. طبعا يعني طبعا ثالث بقى تلده أمه من الفخذ، هيطلع من إيه من رجليها يعني مش عارفين إزاي برضو والله أعلم. المهدي معلش ربيع بيطلب مرة أخرى أن ياخد فرصة بعد إذن حضرتك. السلام عليكم، تفضل أخي ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام. تروح السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حسام؟ الله يسلمك يا أخي حبيبي، تفضل. والله العظيم الواحد يحبك جدا في الله يا سيدنا والله. أحبك الله، بارك الله فيك. والدكتور ده هو دكتور مازن، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. بارك الله فيك. كنت بس أسافر أنا دكتور مازن على شيء، بس كان واحد صاحبي يتفرج على برنامج لدكتور اسمه عدنان. لا مش مفكر يعني. مش دكتور، هو مهندس عدنان الرفاعي. القرآن فيه تناقض. ماشي سيدنا؟ تمام. فبيقول إن سيدنا عيسى مات. لأن نرفع إلى ربنا سبحانه وتعالى، واستدل بقوله تعالى ربنا عز وجل بقوله سيدنا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فعاوز بس بالله عليك يا سيدنا توضح لي هذا الأمر، عشان الأمر مشتبه على صاحبي جدا يعني. تمام ماشي كده يا دكتور مازن. طيب ماشي، بارك الله فيك، ربنا يبارك لك إن شاء الله بعد السنة إن شاء الله. طيب إن شاء الله الرد هيكون غدا غدا بإذن الله، عشان إحنا لسه معنا مهدينا ومهديهم. تفضل يا شيخ. طبعا قالوا ان مهديهم اللي ما يسماش دوت في يومه السابع، في يوم السابع عند اي غلام يبقى بقى بيعملوا السبوع العقيقه ولا السبوع. هذا في يومه السابع قرأ صحف ابراهيم ونوح وادريس وصالح وهود وداود وموسى وعيسى والقران، خلص. انا حاسس انكم بنحكي قصه لاطفال نضحك عليهم بحاجه كده. هو هذا بالعكس، اطفالنا يقولون هذا الكلام اطلاقا يعني. المهدي بتاعهم مشى وعمره 40 يوما. الله أكبر. طبيعي إذا كان حفظ 10 كتب ديت فهو عنده 7 أيام. طبعا المهدي لا يحل ذكر اسمه، مهديهم لا يحل ذكر اسمه، ومن سماه ملعون. عشان احنا برضو بنقول اللي ما يسماش عشان ما نوعش في اللعنة بتاعتهم. ربنا يستر. لكن مهدينا طبعا أمره واضح. مهديهم أتباعه الأموات فعلا، ما لا يتبع هذا إلا ميت، مجنون أو ميت يعني. في المهدي بتاعهم في زمنه يرى الذي في المشرق، يرى الذي في المشرق من في المغرب. السلام. يعني هيبقى إيه، الحجاب بقى مرفوع والخطوة شغالة وما فيش أي حواجز. مهديهم ليس له ظل، لأنه ما تخلقش أصلا هوى فعلا، لكن مهدينا له ظل. مهديهم يحكم بحكم داود. ليه يهودي؟ لكن مهدينا يحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم انا بقول لك هو مهديهم خلطه سريه من اليهوديه على المجوسيه على الجنونيه، حاجات يعني ما تدخلش دماغ عاقل. مهديهم خائف، بعد كله خائف يعني، هو قتل العالم وبقر بطون الحباله وقتل الرجال وبيمشي وعسى عنده 7 أيام وحفظ كل الحاجات ديت، والاموات من اتباعه ملائكه من اتباعه جبريل ماشي معاه، وخايف. خايف من ايه؟ مش عارف. طبعا مهديهم خلق قبل خلق الخلق. كلام بقى اللي. طيب خلاص. مهديهم جبريل ببوس ايده، يقبل جبريل يده. الله المستعان. مهديهم يقتل الناس 8 أشهر، يقعد يذبح في المسلمين 8 شهور. ده جاي ده مغلول قوي. ده هذا مهدي، مهدي مهدي الحقد ومهدي الضلاله. ما فيش اي علاقه بلفظه المهدي اللي هي من كده يعني. مهدي ضال ده. طالع 8 شهور موت في الناس، عملوا فيه الناس. طبعا من اظرف ما ذكروا في اوصاف مهديهم انه يرى الناس ولا يرونه، ده عفريت شيطان يعني. الله تعالى ما ذكر هذا الا في الشياطين. انه يراكم هو قريب حتى لا ترونه. فمهديهم يرى الناس والناس لا ترونه، يعني عفريت. صح كده؟ كده تركب. يبقى هذه أوصاف أحد شياطين الجن اللي هو حيضحك عليهم ويمشي وراه باسم المهدي، ما فيش حل غير كده. مهديهم نوابه ليه بقى نواب بلموا البيك بلموا الفلوس وحكوا على الخلايا واستغفلوهم شغالين الله ينور يعني. إذا نظروا في أكفهم علوا بحكم المسألة معهم قال يعني كمبيوتر كف كده في إيديهم يقول لهم أي مسألة يبص في إيده يرى اللي جاوب على طول نصب يعني. طبعا انا بختصر ده فيه كتير جدا بس عشان ما اضيعش يعني كده الوقت خلص. انا عارف عبد الله وصل. طبعا مهديهم يحكم بالتوراه لليهود وبالانجيل للنصارى ما عندوش قران خالص البعيد. مهديهم يزاروا في السرداب يزوروا ايه في السرداب. مهديهم يقتلوا ابليس. مهديهم يسيروا اتباعه في السحاب بيمشوا في السحاب في الهواء يعني. مهديهم تقتلهم امراه لها لحيه ويكفنه الحسين مش عارف يعني مالك من ضمن الحاجات الظريفه يعني امراه لها لحيه ازاي الله المستعان. طبعا هناك مصائب اكثر انا صراحه يعني عشان ما اخش على سيدنا الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى كفايه علينا ده. طيب جزاك الله خير ان الله واليه راجعون. شكرا على هذه الفقره الفكاهيه جزاك الله خيرا ونسال الله يعني لجميع الناس الهدايه. امين ربنا يهديهم ربنا سبحانه ماذا السفه والتفاهه العقول. طبعا انا عفوا عايز احيل من اراد ان يتوسع في هذه المخازي إلى كتاب الشيخ عثمان الخميس حفظه الله وهو من المعتنين بهذا الشأن المتمكنين منه كتابه الرائع متى يشرق نورك أيها المنتظر. هو يتكلم في هذه المسألة ونقل كلام علمائهم في هذا الباب وهو الذي صنع هذا الفروق جزاه الله خيرا وعنه نقلت يعني بارك الله فيه. كتاب متى يشرق نورك أيها المنتظر اللي هو مهدي الشيخ عثمان الخميس كذلك كتاب المهدي حقيقة لا خرافة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم. وقد تكلم في بحوث جيدة عن هذا الباب. هذه نسخة قديمة جدا أيضاً. لكن الآن طلع منه جديدة يعني في مجلد ضخم تناول فيه هذه المسألة بتوسع وهو من أفضل ما كتب وأوسع في هذا الباب. وهناك أيضا كتب كثيرة كما ذكرنا الشيخ حمود التواجري والشيخ مشايخ كثيرون تكلموا في هذه المسألة وتوسعوا لا أطيل بذكر أسمائهم في الوقت هذا. بارك الله فيك حبيب وأشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله نأمل أن نلقاك غدا على خير بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام أخونا أبو بلال حاولنا نتصل به من العراق وكان هاتفه مغلقا وبإذن الله عز وجل نلقاكم على خير غدا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.